هنرجع بقى للاصل بقى اللي هو الخلاف على الغنائم والأنفال ومش عارف الايه. وبعد ذلك الخلاف على الأنفال ده عايز كذا وده عايز كذا واختلفوا وربنا فصل بالحكم قال الأنفال لمين وثبت أن الأنفال لمين الله ورسوله ولم يعد لأحد الايه كذا. قال له هذه الحاسة في الأنفال هي الحاسة بعينها اللي حصلت في الخروج إلى الحرب. طب هما أنت لما جيت تخرج من الحرب مش كان فريق منهم كاره ولا مش كاره وبعدين رضي ولا مش رضي؟ كذلك يبقى حالتهم في الغنائم كحالهم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكاذبون. رضوا بقسمة الله في الغنائم خلاص قبل أن إيه رفضوه كما قبلوا أن يخرجوا لملاقات النفيس وقد امتنعوا اولا من ملاقات الايه النفيس. يعني الحاله دي زي الايه زي الحاله كما اخرجك ربك من بيتك بالحق يعني مساله الغنائم انتهت الى انها ثبتت خلاص وثبتت رغم انهم كان ايه كانوا كارهين له كما ثبت خروجك للحرب لحرب النفيس مع انهم كانوا ايه كارهين وان فريقا من المؤمنين الايه لكاره. والكاره جيد هل فيها فعل فيه؟ أم قال لك لا بكت لها حيثية لأن الذي يريد أن يخوض معركة يبقى يغلب يغلبه على ظن وانتصر إنما ما غلبش على ظن وانتصر مثلا تبقى مجازفة ولا مش مجازفة؟ مجازفة. وهم عدد قليل ولا معهمش عدد ولا فيش مراكب إلا فرسين اثنين وكانوا خارجين ليه؟ خارجين علشان البضائع والعيب مش خارجين عشان ملاقات الايه. فكأن حيثيات الكراهية العملية مش تأبي على أوامر الله ولا مطالب الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن بالمقاييس البشرية مفيش توازن مفيش ايه توازن. الحق سبحانه وتعالى نريد أن نثبت لهم أنهم لو ذهبوا وانتصروا على العيب يقول لك جماعة قطاع طريق وقاموا على بضائع نهبوه ولا كانش ويا العيل الاربعين واحد وهم 300 وكذا معقول انهم يعني قال لا ده ربنا عايز ينصرهم على النفير الذي استنفروه من مكة بعددهم الضخم وعددهم ووجفائهم وصناديدهم. يبقى لو كان نصرهم على العيل ما يبقى ازاي ينصرهم على مين؟ لان الله يريد ان يحق حقا يحق كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يبقى كما تدل على تشبيه حالة بحالة يعني إيه ثبتت الغنائم لله وللرسول بعد أن كرهوا ذلك كما إيه خرجوا مع كراهيتهم لمين إذا كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. وفريق من المؤمنين ما أخرجتكمش الكراهية عن الإيمان. ومعنى فريق الفريق هم الجماعة يفترقون عن جماعة يجمعهم رابط واحد. يقول لك يتكونوا فرق الجيش يتكون فرق يجمعهم كلمة إيه جيش وبعدين يتوزعوا إلى إيه إلى فرق. الفرق دي أخرجها الله من الإيمان والذين من المؤمنين برضو لأنه هو بقول في نفس الحق سبحانه وتعالى قول كتب عليكم القتال وهو كره لكم لكن اسلموا قضية وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. كما أخرجك ربك من بيتك بيتك يعني المدينة كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. يجادلونك في الحق أي في الخروج بعدما تبين لهم إيه اللي تبين الله وعدهم إحدى الطائفتين. طب مدام الله وعدكم إحدى الطائفتين ليه ما تاخدوش الوعد في أقوى الطوائف؟ خذوا الوعد في أقوى الطوائف إنما تأخذ الوعد في أبعد الطوائف إن الله وعد إحدى الطائفتين أنها لك فكان المنطق والعقل يقول ما دام معادله احدى الطائفتين وما تعمل ايه الانفع للاسلام ولا الحق الذي نحاربه من اجله ان تكون الطائفه المضمونه دي ناخدها من مين؟ على اهل القوه والشوكه. انما تاخدها على اهل العيب ما كانش تديك الحق والفضل. يا اكسب لكم يا اكسب لكم. يجادلونك في الحق بعدما تبين اي بقول لا يجعلكم الله احدى الطائفتين انها ايه؟ يبقى المنطقه الله وعد رسوله باحدى الطائفتين والطائفتين فيه واحده عير وواحده يسير. لان تنتصروا على العير شرف لكم ولا تنتصروا على النفير؟ ما دام واحده مضموره خلوها القويه خلوها الايه؟ القويه. يجادلونك في الحق بعدما تبين كانما يساقون الى الموت وهم ينظرون. في سوق وفي قيادة. القيادة تكون من أمام لتدل الناس على الإيه؟ على الطريق. السوق يكون من خلف. والسوق بيعمل إيه؟ إحساس للمتقدم أن يقصر المسافة مع تقصير الزمن. يعني بدل ما نروح الساعة يقول له قياد سوق علشان نروح بإيه؟ في نص. يبقى السوق منين؟ من الخلق. ويساقون الى الموت يعني مش هم اللي منجذبين دول ده مدفوعين اليه ده وهم ينظرون بشاعه الموت. ليه؟ أم قال لك لانهم بقى تصوروا ان 1000 يبقى كل 1000 امام 300 وكذا يبقى كل واحد هيبقى قبله كام؟ 3 و3 معهم ايه؟ عدده ومعهم مش عارف ايه وبتاع غير ايه. فكان الصوره تمثلت لهم صوره ايه؟ صوره بشعه. وحد بيدفعهم لها وهم شايفين بشاعه الصوره لكنهم حينما نظروا هذه النظره لم يلتفتوا الى ان معهم رب ينصرهم على هؤلاء جميعا. كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة. الشوكة هي الشيء محدد من طرف تحديدا ينفذ بسهولة من غرضه. مش الشوكة تلاقيها مدببة كده إيه يعني رفيعة من الآخر وتعرض تعرض تعرض الرفع في الاخر ده علشان تنفذ. وبعدين الغلظ بيتناسب مع الايه؟ مع القاعدة عشان ينفذ باتساع. يبقى عايزين حاجة يسموها راس الحرب. راس الايه؟ الحرب. وذات الشوكة يعني ايه؟ يعني اللي فيها ايه؟ حدة وتنفذ من الغرض منها ولا يتأبى عليها ايه؟ ولا يتأبى عليها غرض. ولذلك يقول لك شاك السلاح. شاكي السلاح. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين والوعد من الله يجب أن يستقبل من الموعود بأنه حق ولا مش حق. لأن ما الذي يقدح في وعد الناس للناس؟ أنت تعد إنسانا بشيء وعدت بانك تعمل له كذا وكذا وكذا يمكن بقى المعاد اللي انت قلت عليه ما تكونش موجود تكون انتقلت وانتهيت او ما عندكش قوه او يتغير رايك. اذا الوعد من المساوي من الخلق مش مضمون انه ايه؟ انه يقبل. لكن الوعد من القادر الذي لا تقف على طول امام انفاذ ما يريد يبقى حق ولا مش حق؟ يبقى كان يصل روما يصل الوعد على انه ايه؟ وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أنتم يعني تميلون وتحبون أن غير ذات الشوكة تكون غير ذات الشوكة اللي هي إيه؟ اللي هو العين. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته. عايز ينصر الإسلام بقوة ضئيلة ضعيفة على إيه؟ على جيش قوي. علشان يقول يا اخوان الضعف ده ازاي قام الى هذه القوه؟ فيعرفوا ان ربنا مؤيدهم ولا مش مؤيدهم، وبذلك يحق الايه الحق، ان يحق الحق. يحق الحق بكلماته اللي هي بالوعد اللي ايه اللي وعده هناك. الكلمة من الله هي الايه، اورثنا الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ايه ومغاربها التي ايه، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني اسرائيل بما ايه صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وايه وقومه. ويريد الله ان يحق الحق بكلماته اللي هو الوعد، ويقطع دابر الكافرين. الدبر والدابر هو الخلف، وقطعت دابره يعني ما جعلتلوش ايه، ما جعلتلوش خلف. ثاني اللي يحق الحق ويبطل الباطل، ايه اللي دي الاولين يحق الحق واللي يحق الحق. هم قال لك لا، في جزئيه يحق الحق فيها بانه ينصر الجماعه دول، ده كلام ثاني بقى. القلة الضعيفة على الكثرة الايه القوية، ادي يحق الحق بكلماته لانه وعد، وعمل كده ليه؟ عشان يحق منهج الاسلام كله. تبقى دي جزئية للايه بتخدم الامر الايه الامر الكلي، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم، مادة استغاثة طلب الغيث، زي استسقى طلب الايه استفهم، استفهم طلب الايه طلب الفهم. يبقى الالف والسين والتي معمولة للايه للطلب، واصل استغاثة يعني طلب الغوص من مين، من قوي عنه. اصلها من ايه؟ من الغيث اللي هو المطر، لما الارض تكذب ولا يجلس ميه وبتاع يقول ايه طلبنا الايه الغيث. وبعد ذلك لان الماء هو اصل الحياه، كذلك استعمل في كل ما ايه ما فيه غوث، وهو ابقاء الايه ابقاء الحياه. وهم في حاله حرب، حاله حرب دي قد يفنون فيها، يوم ايه يطلبوا الغوث من الايه من الله. استستغيثون ربكم، تستغيثون ربكم، ده جمع كانهم كلهم بيستغيثوا، يقول لك اه، مع ان الذي استغاث هو رسول الله. قال اللهم انجزني ما وعدتني، خلاص انجزني ما وعدتني، اللي هي واذ يعدكم الله احدى ايه ان تهلك هذه العصابه لا تعبد، يعني هم دول بقية ايه دي معناها بيستغيث ربنا. أم قال لك لكن يقول تستغيثون، هل كله بيرددوا؟ ده كان بيقول الكلام ده ابو بكر، يعني يعني بعض مناشدتك ربك لان الله وعدك احد الطائفتين انها لك ومش عارف ايه وغيرها. يوم يقول له الناس تغفل ام ان فيه داعي ومعه مؤمن؟ انت بتدعي واحد يقول امين، الذي يقول امين احد الداعيين، يبقى اكله دعوه. وقال موسى ربي انك اتيت فرعون وملأه زينه واموالا في الحياه الدنيا، ربنا ليضله، ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب. من الذي قال هذا؟ بالنص. وقال موسى ربي انك اتيت فرعون وملأه زينه واموالا في الحياه الدنيا، ربنا ليضلوا، ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب. فيقول ثم يقول الحق بعد، قال الحق قد اجيبت دعوتكما، مع ان من الذي دعا؟ سيدنا موسى، موسى دعا، انما اجيبت دعوتكما يبقى دليل على ان موسى دعا وهارون في الحال امين، امين، والمؤمن احد الداعيين. اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. الملائكة هم خلق الله الخفي اللي ما عرفناش الا ان الله قال عنه ان لي ملائكة، لان مش مسؤوليات، انما ايماننا بالله وتصديقنا لرسول الله في البلاغ عن الله خلينا نعرف ان في ملائكة. وقال برضه فيه جن، صدقنا ان فيه ايه؟ ان فيه جن. يبقى حجة ايماننا بان فيه ملائكة وجن اللي ايه؟ من الغيبيات دي اخبار الرسول الصادق بالبلاغ عن الله. عقلنا قد يقول لك ازاي موجود ولا يراسه ونقعد بقى نعمل ايه؟ الجماعة اللي انكروا وجود الجن وانكروا وجود الملائكة وقال لك ده الملائكة دي هي قوة الاسباب الميكانيكية في الاسباب ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي. نقول له انت الحق سبحانه وتعالى حين يتكلم عن امر غيبي يسلك في مشهديات وجوده وكونه ما يقرب هذا الامر الغيبي الى ذهنك، فيجعلك لا تعرف وجود اشياء، ثم بمرور الزمن تدرك وجود اشياء لم تخلق حين اكتشفتها، وانما هي كانت موجوده بس ما انتش عارفها. وهناك فارق بين وجود الشيء وادراك وجود الشيء، في فرق كبير وجود الشيء وايه وادراك وجود الشيء. احنا قلنا الميكروب اللي ما يقع الا في القرن ال17 هو لا يقع في القرن ال17 ولا كان موجود من قديم ويدخل في اجسام الناس وينفذ من الجلد، مع انه دقيق دقة لو كان هو كله ليبر ما يعني، ومع ذلك يدخل. وبعدين اكتشفوه، لما اكتشفوه دل على انه كان موجودا بس ما عندوش ادراك له. اذا فان حدثت بان لله خلق موجود وان لم تكن تدركه فخذ مما ادركته بعد ان لم تكن تدركه دليل تصديق لما لا تدرك وجوده. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وقلنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما رأى عدوه 3 أضعاف جنده وهم مهيئون بالمراكب والأسلحة والصناديد من قريش استنجز الله وعده في قوله وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين فقال اللهم إن تهلك هذه العصابة فلا شعبة في الأرض. فالاستغاثة كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالغ رسول الله في الانفعال للاستغاثة مبالغة جعلت سيدنا أبا بكر يقول بعد مناشدتك ربك يا رسول الله فقد وعدك الله إحدى الطائفتين، ولكن الانفعال للحدث ليس من عمل العقل، الانفعال للحدث من عمل ملكة أخرى غير العقل. وإذا كان الحق سبحانه وتعالى قد وعده النصر فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل هذه الاستغاثة تطمينا لقلوب الصحابة، لأنهم يعلمون أن رسول الله إذا دعا الله فلن يخذله الله، فكأنها شيء من التطمين. وقلنا إن الآية جاءت بصيغة الجمع إذ تستغيثون ربكم، وقلنا إن المستغيث من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الرسول قد استغاث إما أن يقولوا قد تعلموا منه الاستغاثة قد استغاثوا مثله، كل واحد استغاث بالصيغة اللي سمعها من رسول الله، أو أنهم حينما دعا رسول الله ربه مستغيثا أمنوا على دعاء الرسول. وقلنا إن المؤمن على الدعوة أحد الداعيين، وجبنا الدليل بتاع إيه؟ أن الحق سبحانه وتعالى حينما قال إنك آتيت فرعون وملأه به زينة وأموالا في الحياة ربنا ليضلوا عن سبيلك فاطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، الذي قال إنما هو موسى، والآية قال موسى، ولكن الحق جاء في الآيات الأخرى فقال إيه؟ قد أجيبت دعوتكما. مع أن الداعي مين؟ موسى. ولكن هارون بقى داعي ليك لأنه أمن على الدعاء. استستغيثون ربكم. والاستغاثة عادة تكون عند نفاذ الأسباب أو الظن من نفاذ الأسباب، والمواجهة في معركة بدر لم تكن متكافئة، لأن القوم لم يخرجوا لحرب والنفير خرج لحرب، هذه عملية، واللي خرج لغير حرب ليس عنده استعداد، وخرجوا بغير مراكب ودول جايين بالمراكب، وخرجوا عددا قليلا وهؤلاء خرجوا عددا مثله ثلاثة أضعاف. إذن فالأسباب من ناحية مقاييس البشر تتطلب رفع اليد إلى الله ليمد بعون يعوض ذلك المد كله. وقلنا كمان الاستغاثة مأخوذة من إيه؟ من الغوص. والغوص دي هي والغسل اتنين. الغسل إنك أنت ما فيش مطر فتصلي صلاة الاستغاثة، وبعد ذلك امتدت إلى كل صلب ولو لم يكن الماء. إنما الأصل فيها مين؟ الأصل فيها الماء. استستغيثون ربكم فاستجاب لكم. استجاب لكم ولا أجابكم؟ طب السير الألف والسين والتيه دي بتجينا الطلب، استخرج يعني طلب الإخراج، فاستجاب ولا فأجاب؟ إيه اللي يحصل؟ قال لك فاستجاب. استجاب يعني إيه؟ يعني طلب من جنود الحق في الأرض أن يكونوا مع محمد ومع أصحابه. هذه معنى مش أجاب، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الكون وخلق فيه الأسباب. الأسباب نراها ظاهرة ووراءها قوى خفية من الملائكة. كل شيء له ملائكة يدبرونه. المدبرات إيه؟ أمر. وملائكة يحفظونه من أمر الله، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. من أمر الله صدر هذا، وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هؤلاء الملائكة هم الموكلون بمصالح مين؟ بمصالح الإنسان في الأرض. المطر مثلا له ملكية، الزرع له ملك، كل حاجة لها إيه؟ ملك، يعني سبب خفي غير منظور يحركه. فكأن الحق حينما استجاب عمل إيه؟ طلب من الملائكة المكلفين بهذه المسألة أن ينطلقوا. فاستجاب لهم ربهم. وكلمة استجاب لهم ربهم كأن الاستجابة أمر طبيعي. ليه؟ لأنه رب، وما دام رب هو اللي خلق من عدم وأمد من عدن، هو اللي بيوالي أموره عليهم، يبقى طلبهم طبيعي وإجابة الله لهم إيه؟ إجابة الله لهم طبيعية. فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة. الإمداد هو الزيادة التي تجيء للجيش، لأن الجيش وجه بشيء لا يقوم به العدد. هذه ما الإمداد. ولذلك كلك أرسله إيه؟ مددا. أني ممدكم بألف من الملائكة المردفين. احنا قلنا زمان ساعة ربنا ما أمر الملائكة تسجد لآدم، مش كل الملائكة سجد، بل الملائكة الموكلون بإيه؟ بمصالح الأرض وذلك الإنسان. أما الملائكة اللي موكلين بهذا فما دخلوش بالإيه؟ في العملية. ولذلك قلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما عنت إبليس قال له أستكبرت يعني عن السجود أم كنت من العالين؟ من العالين اللي هم ما شاملهمش أمر الإيه؟ أمر السجود. فقال من الملائكة مرجتي. الرجف هو ما يتبعك، تكون انت الاول وبعد ذلك يجي. وذلك كل فلان رجم مصيته واردف فلان، اردف فلان يعني عليه ايه وراء. طب مردفين ولا مردفين؟ المردف هو اللي هيقعد ايه قدام، والمردف هو اللي هيقعد وراء. طب الملك قال لك ايه؟ علشان ان الجيش بتاع المسلمين كان قليل وجيش الكفار كبير، جاب الملك عشان ايه؟ تكسر العدد. فجاب لهم مع كل واحد منهم، ان كانوا هم ألف مع كل واحد مع ايه؟ ملك. وانتم يا مؤمنين زياده، وانتم يا مؤمنين زياده. طب ليه مع ان ملك واحد يكفي؟ ده ريشه من ريشه، جبريل عملت ايه في قرى قوم لوط؟ هدتها صيحة واحدة. عملت ايه في ثمود وفي عاد؟ الملء ايه؟ قال لك المهم تكسير العدد امام العدو. ليه تكسير العدد؟ ينفع تعسير اثنين. الحاجة الاولى ان العدو ياخد رهبة. الامر الثاني المقابل اللي هو المؤمن ياخد ايه؟ ياخد قوة. لكن هل الملائكة في هذه المسألة عمل او لا عمل لهم؟ اهدى الخلاف اللي ايه العدد. اكان للملائكة عمل ام لا عمل للملائكة الا هذه المسألة؟ قال لك قول الله وما جعله الله الا بشرى. بس بشرى انما انتوا الحق قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم. الله قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم. ليه؟ قال لك لان المؤمنين الذين دخلوا اول حرب اول لقاء مسلح بين المؤمنين والايه والكافرين ان علم ان الملائكه ستقاتل وتدخل يبقى يدخلوا المعركه لك ما هم هيقاتلوا بقى يدخلون بقلوب ايه مش مستعدة ولا بحمية. فربنا قال انا جعلت دي ايه لكم بشرى بس اياكم ان تفتنوا حتى بالملائكة. لان مين؟ النصر لا منكم ولا من الملائكة ولكن النصر من عندي انا. ليه؟ ام قال لك لان الذي تحب ان ينصرك لازم تكون واثق انه ينتصر. والبشر مع البشر جنوا الانتصار لان ما الجائز ده يغلب والجائز ده يغلب. لكن النصر الحقيقي من الذي لا يغلب. وما النصر الا من عند الله. النصر ليه؟ لانك تستنصر واحدا احدا ينصرك على عدوك. فان كان من جنسك يصح انه يغلب ويصح انه ايه ينغلب مظله وتدخل الحرب مظله انك تغلب انما يصح انك ايه. لكن الحق سبحانه وتعالى الذي لا يغلب ولا يغلب هو الناصر. يبقى انت واثق من النصر ولا لا؟ بس اياكم ان تظنوا ان النصر من الله وهو عزيز لا يغلب لا يصدر عن حكمه. انما يصدر عن حكمه. بمعنى ايه يصدر عن حكمه؟ ان تهاونتم في اي امر يسلب منكم النصر. مش ناصر كده جاي لكم بس كده. لا ما يغيرش ربنا الايه السنه بتاعته سنته مع خلقه. ولذلك في أحد لما تخاذلوا ولم ينفذوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه اللي حصل؟ لم ينتصروا. لأن الحكمة اقتضت أنهم لا ينصرون لأنهم خالفوا أمر رسول الله. فلو أن الله نصرهم ولكم النصر إلا من عند الله ونصرهم يوم إيه اللي يحصل؟ يستهينون بأوامر رسول الله يقول لك خالفناه وانتصرنا. إذن فالمهم ان نعمل ايه؟ الطاعة. قال لك يا رماه ما تسيبوش اماكنكم ولو رأيتمونا نفر الى المدينة ما لكيش دعوة بنا خالص. كل واحد ياخد الايه؟ الدور بتاعه بحق. فاذا رأى اخاه في دوره قد مل هذا ما يبقى ملوش دعوة. كل واحد ينفذ ايه؟ ادي معنى وما النصر الا من عند الله الايه؟ العزيز اي الذي لا يغلب. يطمئنان لانه ما دام ينصرني خلاص. ان ينصركم الله فلا غالب لكم. ولتطمئن به قلوبكم. شعرت بقى ما الملائكة يبقوا قدامكم فيها وألف من الملائكة يعني قد مين؟ قد الجيش. وانتم بقيتوا العدد الايه الزائد لا انتم يعني جايين زي الجيش. لكن الحق يريد ان يعذبهم ولكن بيدكم انتم. بيدكم لان الله يريد ان يربي المهابة لهذه العصبة الزائد. بحيث ان العصبة دي في ايه؟ هي اللي تقوم. اختلفت الروايات في ان الملائكه مثلا ابو جهل يقول لابن مسعود ما هذه الاصوات التي اسمعها في المعركه؟ ما هو بقى يعمل ايه يدخل زي ما بيحصل كده اسمه الابداع بالصوت. ولذلك الشجاع من دول ساعه ما يجي يضرب يقوم يقول صوت ايه؟ صوت يخلع الخصم بتاعه. قال له اصوات دي؟ قال له انها اصوات الملائكه. قال اذا بالملائكه تغلبون لا انتم. بالملائكة ايه؟ تغلبون لشنف بالإنترى. كلمة بألف وبثلاث ثلاث وردت الإمداد مرة بألف في هنا ومرة في غزوة أحد بكام؟ بثلاث ايه؟ آلاف. ومرة يقول بخمسة آلاف. إذا المدد ده بيزيد ويقل يعني على حسب ايه؟ قال لك شوف إذ تقولوا للمؤمنين ألم يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. مش يقضيكم كده لما يجيب لكم 3000، لا يجيب لكم 3000 وزن شوية، بلى يعني يجيب لكم 3000 وبعدين إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف. الله، إذن المدد بيجي متناسب مع إيه؟ مع حال المؤمنين، بلى إن تصبروا وتتقوا، مش تصبروا آياتان يصبروا وصابروا، مش الصبر لوحده مش كفايه. ليه؟ لجواز ان يكون عدوك قد اعطي ايضا ميزه الصبر، يصبر. اوعى ايه ما دام هو يصبر وانت تصبر تبقى تصابر بقى، تصبر. ان صبر شيئا اصبر انت ايه اكتر منه. وما جعله الله اي الامداد بالملائكه الا بشرى بس تطمئن بها الايه، تطمئن بها القلوب. ولتطمئن به قلوبكم، تطمئن يعني تربط على الايه. وما النصر الا من عند الله ان الله عزيز حكيم. شوف بقى، قال بقى شوفوا بقى المعركه اللي هتبتدي بقى، النعم ايه تيجي فيها بقى المقدمات اللي هتجيب لكم نصر. امداد بالملائكه، بشرى لتطمئن القلوب، واطمئنوا الى ان النصر من عند الله العزيز الحكيم. وبعدين اذكروا الدلاله على ذلك، ان ايه؟ اذ يغشيكم النعاس امانة منه. اول حاجة ايه النعاس؟ ايه النعاس؟ النعاس هي السنة الاولى التي تأخذ الانسان عندما يحب ان ينام، اللي احنا بنسمها ده معسل. هي بالضبط هي معناها كده. الله بقى مش نوم. ام قال لك لا، ده العظم في ان يكون نعاس المقدمة. ولذلك لما الحق سبحانه وتعالى في آية الكرسي لا تأخذه ايه؟ سنة ولا نوم. ما تأخذ ما يأخذوش النوم الخفيف ولا النوم الايه؟ طب ازاي ما دام ما تأخذوش السنة يبقى حياتنا النوم؟ بقى السنة ما تجيش، يبقى النوم من هو اللي كان يجي الأول؟ لا النوم، يقول لك نوم ولا سنة كمان. انما انا قال لا سنة ولا مين؟ ولا نوم. قال لك قال أن السنة إلحاح الجسم في طلب النوم يبقى خفيف. فالجال سنة كده محد يتكلم يصحى، انما النوم ينجم سببه. قال لا السنة تحدث اللي هو الداعي الخفيف، ولا النوم اللي هو الداعي الايه؟ اللي هو الداعي الجئ. فهنا اللي حصل النعاس وامنة. له النعاس ايه؟ قال لك النعاس مقدمة للنوم، والنوم آية من آيات الله في كونه. ليه؟ قال لك لان الجسم لما الجسم بيعمل طاقه بياكل الغذاء ماء وشراب وهواء والى اخره، علشان توجد عنده ايه الطاقه الفاعله. لما توجه ايد للحركه تتوجه، تساله يسال يتوجه كل حاجه. الطاقه دي لما تتكون بالتفاعل زي ما عرفنا بعدين، وشفنا بقى الطعام بيعمل ايه وبيتمثل ازاي، وبيروح منه دم ويروح على الكلى يتصفى مش عارف من ايه، والرئه تعمل فيه ايه، شغلانه كبيره قوي. فيه تفاعلات كيماوية لا توجد لها فضلات تخرج، في تفاعلات كيماوية بتخرج فضلاتها، وتفاعلات كيماوية ما تخرجش فضلاتها. تفاعل احنا بنشوفها مثلا من السبيلين اللي هو البول والكذا، دي فضلات بتخرج. اللي بنشوفه في سماك الاذن دي فضلات نتيجة احتراقات كلها. اللي بنشوفه عماق العينين، كل دي اشياء فضلات بتخرج نتيجه ايه؟ الاحتراقات. اللي احنا نقول عليها في الالات الميكانيكيه العادم، الايه العادم، الاله الميكانيكيه لما تعمل فيها بتاع ودور تقوم يبقى لها الايه عادم. العادم اللي هي نتيجه ايه؟ نتيجه الاحتراق، شيء ما يتفصل كده والحركه تمشي. اه البول عادم، الغائط عادم، سماك الاذن عادم، الاقماص العينين عادي، العرق، كل دي عوامل كلها بتفرق. فيه بقى لون من تركيبة ما يمثل لإيجاد الصحة ملوش عادم. عدمه ايه؟ انك انت تريح الجسم راحة يتفاعل هو في نفسه ويرجع طبيعي. اللي يتنشأ من مين؟ يتنشأ بالنفس. ولذلك ساعة الواحد ما بده ينام، والنوم بقى ما يكون سلام بده مدة، اول ما يشعر برجليه ايه؟ اه غلب الجنس اللي هو العادل اللي ما بيتصرفش بره. ليه؟ لانه هو مهم هيتكرر تاني، هيتكرر في الحياة الثانية، مش عايزينه يطلع بره، لا ياخد بس تعادل زي كده. فساعة ما تنام وتقوم تلاقيك ايه؟ الله. طب ودي عملية إرادية؟ مش إرادية. ما تقدرش أبدا لما تعوز تنام تنام. لا ده هي تيجي كده. ولذلك مرة بدك تنام عشان وراك شغل الصبح، تتحايل على النوم ايه؟ يوم تستعمل له مركبات ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي. اذا النوم دي عملية من العمليات المختصة بالحق سبحانه وتعالى، آية من آيات الله في الكون. ولذلك عجبت من ضمن الآيات العجيبة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فسبحان الله في التنزيل لله حين تنسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين يخرج الحية ويخرج الميتة ويحيي الأرض. وكذلك لآيات من آيات الله، ما حدش يقدر بالكيماويات أو ميكانيكيات يعملها. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، برضه عملية إيه؟ إذا رأيت سبحان ذي فاعرف أن ما يأتي بعدها أمور خاصة بالحق لا تؤخذ في نواميس الكون. فسبحان الله خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر إيه؟ تنتشر. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضلك إن في ذلك لآيات لقوم إيه؟ دي آية من آيات الله، حكاية النوم دي. ولذلك ساعة النوم دي قعدوا يفسروه ايه هي بيحصل ازاي، ما حدش اي مدرسة علمية ما قدرتش تعمل ابدا. فجم عملوا ايه؟ قام قال لك اخر تجربة عملوها انهم جابوا انسان وعملوه كالرفعة، علقوه كده بحيث يبقى متعب ما فيش حتة تبقى ايه؟ زي يمسك عصاية كده من الوسط وخلاها ايه؟ معتدلة كده. وبعدين لما جه ساعة النوم وجدوا ان جهة مالت، جهة مالت، الجهة اللي مالت دي جالها من الجهة الثانية شيء زود كتلتها. فحسأل اللي غدوا ايه؟ يعملوا. والآية بتقول ومن آياته أي العجيبة اللي محدش يدخل فيها منامكم بالليل والنهار. شوف كلمة والنهار دي، شوف الرصيد الاحتياطي اللي في الآية، لأن اللي يقولوا من آياته منامكم بالليل. طب واحد جاله ظرف من الظروف ما نامش بالليل، يوم يعمل ايه؟ يعوض ينام بالنهار. طب اللي مطلوب منهم حماية الأمم بالليل يعملوا ايه؟ يبقى لازم يقول بإيه؟ ومن آياته منامكم بالليل والإيه؟ ولذلك وشوف بقى التسجيل، إن في ذلك لآيات، مرة يقول للعالمين ومرة يقول لقوم إيه؟ يتفكروا، وحيجي بعدها يقول لقوم إيه؟ يعقلون، ودي بس لقوم إيه؟ يسمعون. حكاية النوم ليه؟ أم قال لك لأن النوم يعطل كل طاقات الجسم، الإيد ما تتحركش، مش عارف التحرك الإرادي إلا السمع فاضل وظيفته، لأن به للإيه؟ الاستدعاء. العين ما تشوفش إنما الود تسمع، ما تتخلاش عن السماع أبدا. ليه؟ لأن بالأذن الاستدعاء، يا ولد اصحى اصحى بقى، يخبط عليها، ما كانش بيسمع ولا يحفر أي حاجة. يبقى إذا السمع هو المناسب لمين؟ هو المناسب للنوم. ولذلك قلنا سابقا أن الحق سبحانه وتعالى حينما أراد أن ينيم أهل الكهف 300 سنة وزادوا 9 عمل إيه؟ قال فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، لأنه لو لم يضرب على الآذان لظل السمع، فإذا ظل السمع أفادته الأعاصير وعواء الذئاب وزئير الأسود والدم يعملوش ينام. يوم يعمل إيه؟ ضربنا على إيه؟ على آذانهم في الكهف سنين إيه؟ عددا. طيب بقى هنا بيقولوا إذ يغشيكم النعاسة أمنة، أم قال لك هو في نعاس غير أمنة؟ قال لا، النعاس اللي احنا بنعيش مش أمنة، ده إيه؟ دي راحة. اسمه ايه؟ راحة من تعب لتنشط بعضك، انما دي امل. يعني جاي لهذه الايه؟ طب وامل ليه؟ قال لك لان فيه مهيجات، عدو كبير، ولا فيش عدد، ولا فيش مش عارف ايه، فربنا عشان ما يضيعش الطاقة التبديدية في الفكر يقوم يعمل ايه؟ يخليهم ينعسوا شوية، ينعسوا وبعدين يلاقوا حاجات يلاقوا المسألة. يبقى فيه زي نعاس الراحة ونعاس ايه؟ امل. وايضا الحق سبحانه وتعالى يدينا فيها آية يغشيكم، يعني النعاس جلتوا كلكم. ولا يمكن في النعاس العالي الآلي دي ان جماعة يروحوا نايمين كلهم ما راح، مش ممكن. يبقى كلهم كده بالاجماع يناموا دي آية لوحده. وايضا فلماذا لم يكن نوما وكان نعاسا؟ ام قال لك لان النعاس المقدمة بتاع النوم اللي هي السنة، انما عنده استعداد انه يصحى على طول. ولذلك واحد يبقى نايم كده ويقول لك ما انتوا كنتوا بتقولوا كذا وبتقولوا كذا وبتقولوا كذا وبتعملوا كذا، ايه اللي هي كده؟ يقول لك انا بين النوم واليقظه كده، يعني زي ما تكون يبقى ليه كده؟ قام قال لك لان لو كان نوم عميق يمكن دوك ان يميلوا عليهم ايه؟ ميله واحده، هو بس متاخده سنه بسيطه كده تدي شيء من الراحه وتبكي شيء من اليقظه. اذ يغشيكم النعاسة، يبقى النعاس مفعول، مين الذي يغشيكم النعاس؟ الله. أمانة منه، آية ثانية ما أنزل عليكم من بعد الغم أمانة نعاس، هنا نعاس وأمنة، وهناك إيه؟ لأن الحالين مختلفين. وينزل أدي أول حاجة، إذ يغشيكم النعاس أمانة منه، أدي واحد. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، يطهركم، ده التطهير ده يبقى معناها ان كان في حاجه عايزه تطهر، ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. قال لك ايه؟ لان الجماعه لما جم الاول كانوا ناحيه الميه، وهم لما جم قالوا الله ثم يبعد عنا، الى ان اشار ابن المنذر الى انهم يروحوا عند الماء ويغوروه والى اخره، فشغلوا بالعطش الواحد، وشغلوا بتصفير أجسامهم ليدلك على أن المؤمن يجب أن يظل نظيفا. طب ده ليه معركة يعني؟ لو كان قاعد يومين ولا ساعة ولا حاجة إيه يعني؟ قال لك لا، ده حرص المؤمن إنه يبقى إيه؟ شيء خرج من جسمه بواسطة الإفرازات والعرق ومش عارف إيه، المؤمن يعمل إيه؟ لازم يطهر ويبقى ليه. أو كان من عمليات رجل الشيطان، لأنه الشيطان خيل لهم منامات جنسية، وبعدين قعد يوسوس له يقول لهم انتوا بتقولوا لكم على حق، طب انتوا هتصلوا وانتوا تقولوا معايا. كلهم يحصل لهم الحكايه دي، برضو ايه من الايات مجتمعين كده. فقال ربنا لا بقى، غير الشيطان وعمل ايه؟ قول نزل الايه؟ الماء. الماء اللي كانوا عايزين يشربوا، كانوا عايزين يتطهروا، والارض فيها رمل، والرمل ما يثبتش تحت الايه؟ تحت القدم، ويثير عسيرا وغبارا. فقال انا بقى نزلت الماء عشان اعمل التكالي، ننزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان اسمه ووساوسه وليربط على قلوبكم. بدل ما قلوبكم تتوزع كده ويقول بقى ربنا جايب من حالي، وبعد ذلك ما يبقاش عندنا المية، ويقول لك ايه لما نزل المطر راحوا حافرين الحفر، لما حفروا الحفر المية اللي نزل فيها اجتمعت فيها وبقى عندهم الايه؟ عندهم المية. ويثبت به الاقدام، لانك اذا مشيت بثقلك، ثقل الانسان يدك ما تحته مما يحتمل الدك على قدر وزنك. عين صغير يمشي على الرمل يقوم يبقى التأثير ايه؟ تأثير بسيط. فراجل حمين يمشي على الرمل يبقى ايه؟ ولذلك الصحة بالنسبة لوزن الصبي أو الغلام وبالوزن الرجل السمين تجد أنها غاصت على نسبة الإيه؟ على نسبة الكتلة. فلما يكونوا ما عندهمش عمل يبقى على خفيف، لكن لما يحب يضرب ويدخل الحرب يعمل إيه؟ ثم تغوص رجله في إيه؟ إذا غاصت رجله في الرمل أصبح فيه جزء معقل من الحركة. ليه؟ لأن الرجل دي هي اللي بتعمل التوازن. شوف الحكمة بتاع الرجل، شوف هنا اللي بيعمل التفكير والتدبير، ودي اللي بتعمل الايه؟ التوازن. ولذلك تجرب نفسك، تيجي على مثلا جدول ميه وعليه جزع نقل او خشب عرق خشب او لوح كده جامع بالمين الشطين عشان يعمل ايه؟ عشان يعدي عليه. ان جعلت عقلك يفكر في المسألة دي في عقل ونسبت رجلك تمشي كده بدون ما تاخد بالك كده تمشي، يبقى الرجل هي اللي عايزة تعمل التوازن، الرجل اللي بتعمل التوازن. ولذلك ان كنت على سلالة متساوية تمام دي علوها قد كده وطولها قد كده تمشي رتيب من غير حاجة من غير تفكير. فاذا اختلت درجة واحدة بالسلم بمعنى ان دي كانت 15 سنتي وبعدين اضطر الواحدة يعملها 20 سنتي لازم يحصل ايه؟ لازم يقع. ليه؟ لان الرجل ضبطت نفسها على هذا الايه؟ على هذا الاطلاق. ولذلك تتعب قوي اذا سرت اذا طلعت على السلالم الحلزونية. السلالم الحلزونية فيها ايه؟ فيها جهة والجهة يا اخويا لو انت مشيت منه على الوسعة وبعدين جيت على ناحية الضيقة شوية. انما لو مشيت على الضيقة من الاول الرجل تاخد ايه؟ تاخد طبيعتها. شوف حكايته بقى الرجل بتعمل ايه. ولذلك لما ياخدوا يعملوا في البيوت اللي رجله مش مستويه تنخلق عشان تستقبل هذا يقولك ده ما ينفعش يبقى جندي، بيسموه ايه؟ فلات فوت، ما ينفعش. الله، اذا الرجل ايضا لها مواصفات، كل عضو من الاعضاء له ايه؟ له مواصفات ايه؟ مواصفات خاصه ويثبت به الايه؟ الاقدام. وتثبيت الاقدام يبقى امر معنوي مره وحسي مره اخرى. ايه يعني يثبت بيه قدم؟ يديك صبر وخليك ما تتحركش ومش عارف ايه وبتاع وحاجات دي، مش ضروري ثبت اقدام ولو كنت ماشي على ارض صلبه برضه. وثبت اقدامنا وسلك وكأي من نبي قاتل معه ايه؟ ربيون كثير، فما وهنوا لما اصابهم في سبيله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب ايه؟ الصابر. وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، عرفوا من الهزيمه جت بسبب اشياء، اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الايه؟ الكافرين. قلنا كم حاجه دلوقتي؟ اذ يغشيكم الامداد من الملائكه ادي واحده، ويغشيكم النعاس امانه منه قال ايه؟ الثاني، وبعدين ينزل من السماء عشان يظهركم به ويزرع عليكم رجس الشيطان ويرد على قلوبكم ويثبت فيه الايه؟ ويثبت فيه الاقدام.